إني سأرثك حتى ينفد الكلم أو يصرخ الشعر كي يبكي لك العلم. إني سأرثك ما خطب رأيت بنا لكن خطوب بكات من هولها الأمم. لما مضى الصبح والآصال قد ذهبت وأقبل الليل فانقادت له الظلم. لما ولما رأيت الشمس قد غربت أتاك غدر العدا والنار تضطرم. كأن شمس الضحى تبكيك قائلة ودمعها في سماء الكون ينسجم. يا ليتني لم أغب عنه فيا أسفي لكن ربي له الأقدار والحكم. قتلت والعز من علياك مفتخرا من الختام الذي تعلو له الهمم. قتلت والجو من حول العدا حرق لما رأوك على الهجاء تبتسم. يا بسمة أشرق الليل البهيم لها يا بسمة أشرق الليل البهيم لها وانزاح سخم كما قد ولت الظلم. الله أكبر قد أسست رايتها فولول الحمر من ضحيان والرخم. سعيد ما زقت أحفد المجوس فما رأيت ظلا لهم فالقوم قد عدموا. سعيد هل أخرجت من فيك عاصفة فالرفض في لحظة يرمى وينهدم. وزلزلت كفك البيضاء سبعتهم إذا اقبلوا يحسبون النصر ذا لهم. فلم يروا غير ليث لا فرار به فالليث ليث إذا الضبان قد هجموا. موت الأسود على أرض الوغى شرف وعزة ترتضيها الأسد لو علموا. من لم يموت موت عز مات من كمد أو مات وهو على الأعقاب منهزم أو مات وهو على الأعقاب منهزم.